النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرصا على طلب العلم ومحبة لذلك، فهذه أمارة إن شاء الله على أنه أريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. حياكم الله تعالى في هذا الدرس العلمي في هذا اليوم 22 من شهر رجب من عام 1443 للهجرة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أصول وبك أحول وبك أستعين. ننتقل بعد ذلك إلى السلسبيل في شرح الدليل، وكنا قد وصلنا إلى باب الحوالة. قال مصنف رحمه الله: باب الحوالة. هذه المادة، مادة الحوالة في اللغة العربية، مشتقة من التحول، وهو الانتقال من موضع إلى موضع، كما قال الله تعالى: لا يبغون عنها حولا، يعني لا يبغون عن الجنة حولا، يعني تحولا وانتقالا. وذلك أن نعيم الجنة نعيم عظيم لا يمله الإنسان ولا يسأمه ولا يبغى عنه حولا، أي انتقالا وتحولا، بخلاف نعيم الدنيا فإن الإنسان يمل منه، أما نعيم الجنة فلا يمل منه. نعيم الجنة فوق مستوى تخيل العقل البشري، يعني حتى ما يستطيع العقل البشري أن يتخيل، مجرد تخيل، ولذلك لا يسأم الإنسان منه يوم القيامة. لا يسأم أهل الجنة من نعيم الجنة يوم القيامة. ومعنى الحوالة اصطلاحا نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. كان يطلبك شخص دينا فتحيل الدائن على مدين لك، تقول: اذهب إلى فلان فأنا أطلبه هذا الدين، خذه منه. وقد دل لجوازها السنة والإجماع. السنة عدة حديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اطلب غني ظلما، ومن أحيل على مليء فليحتل. وفي لفظ: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وأجمع العلماء على مشروعية الحوالة في الجملة. هنا مسألة: الحوالة هل هي عقد إرفاق مستقل أو أنها بيع؟ قولان للفقهاء، فمنهم من قال إنها بيع واشترط لها ما يشترط للبيع، ومنهم من قال إنها عقد إرفاق مستقل بنفسه، وهذا هو القول الراجح. ولهذا قال الموفق: الصحيح أنها عقد إرفاق منفرد بنفسه، ليس بمحول على غير، لأنها لو كانت بيعا لما جازت لكونها بيع دين بدين، ولما جاز التفرق قبل القبض إلى آخره. فالصواب أنها عقد إرفاق مستقل بذاته. وأيضا ابن القيم له كلام، قال: إن الحوالة من جنس إفاء الحق لا من جنس البيع. فالقول الراجع عند المحققين أن الحوالة من عقود الإرفاق والإحسان وليست بيعا. وشروطها خمسة، وبعضهم جعلها ثلاثة، والمؤلف أضاف شرطين من باب التنبيه عليهما، إلا هما معلومان. الأول قال: أحدها اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والأجل. اتفاق الدينين يعني الدين المحال به والدين المحال عليه، لا بد من اتفاقهما، يعني تماثلهما في الجنس، بأن يكون الجنس واحدا، يحيل ذهب بذهب، نقد بنقد، دراهم بدراهم، ريالات بريالات، وهكذا. لأنه لو اختلف الجنس فإنها لا تكون حواله، وإنما تكون بيعا. لو مثلا أحال بر بتمر تكون بيعا، ما تكون حواله. والصفة يعني لا تصح الحوالة مع اختلاف الصفة في الدين المحال به. ومرادهم بالصفة يعني صفة الدراهم والدنانير، وهذا بناء على زمن المؤلف لما كانت الدراهم والدنانير مضروبة وبعضها غير مضروب، فيقول لا يصح أن يحيل دراهم مضروبة بدراهم على دراهم غير مضروبة. لا نحتاج لهذه المسألة في وقتنا الحاضر، لأن تعامل الناس الآن أصبح بالأوراق النقدية. والحلول والأجل يعني لا بد من التماثل في الوقت، لو كان أحد الدينين حالا والآخر مؤجل لم تصح الحوالة. وقال بعض أهل العلم أنه إذا رضي المحال بذلك فلا بأس، لأن الحوالة كما ذكر أنها ليست بيعا، وإنما هي عقد إرفاق واستيفاء للحق، فإذا كان إنسان يطلب آخر دينا وقال نحيلك على فلان، لكن فلان ما يحل الدين الذي يطلبه إلا بعد مثلا شهرين، ورضي بذلك المحال فلا بأس، لأن الحق له وقد أسقطه. ويشترط أيضا اتفاق الجنسين في القدر، هذا لم يذكره المؤلف، فلا يصح أن يحيل 10,000 على 9,000، لأن يعني الحوالة عقد وإرفاق فلا يجوز التفاضل فيها إلا إذا أبرأه من القدر الزائد. الثاني علم قدر كل من الدينين، لا بد من معرفة المحال به والمحال عليه، لأنه يعني يعتبر فيهما التسليم والتماثل، فلا بد من معرفة القدر. الثالث استقرار المال محال عليه للمحال به، والفرق بين المال المحال عليه والمحال به أن المحال عليه هو الذي على الشخص المحال عليه، حولتك على فلان لكوني أطلبه دينا، هذا الدين هو المحال عليه، والمحال به هو الدين الذي على المحيل، أنت تطلبني دينا، هذا هو المحال به. وقوله استقرار المحال والمحال على، وقوله استقرار المال المحال عليه، يعني أن تكون الحوال على دين مستقر ثابت في ذمة المحال عليه، فإن لم يكن كذلك بأن كانت على دين غير مستقر، كما يمثلون لذلك بالصداق قبل الدخول مثلا، أو دين كتابة أو ثمن سلعة في الخيار، فلا تصح الحوالة. وقوله لا المحال به، يعني لا يشترط استقرار الدين المحال به، فلو أن شخصا اشترى سيارة وأحال البائع بثمن المبيع في زمن الخيار، في زمن خيار الشرط، على دين له مستقر في ذمة شخص آخر، فتصح الحوالة. الرابع كونه يصح السلم فيه، وهذا الشرط لم يذكره كثير من الفقهاء لأنه تحصيل حاصل، إن الحوالة إنما تثبت بالذمة، وما يثبت بالذمة يصح السلام فيه. الخامس رضا المحيل للمحتال، رضا المحيل لأن الحق أو الدين في ذمته، لا يلزمه أن يسدد هذا الدين عن طريق الحوالة، يمكن يسلم للمدين الدين مباشرة، فلا بد من رضاه، وهذا باتفاق العلماء. أما المحال عليه فلا يعتبر رضاه، لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه أو يستوفي الحق عن طريق وكيله، وقد قام المحال مقام نفسه في القبض، فلزم المحال عليه أن يدفع لهذا المحال. أما المحال ففيه تفصيل، إن كان المحال عليه بذيل، إن كان المحال عليه مليئا باذلا فلا يشترط رضاه، أما إذا كان المحال عليه معسرا أو مماطلا فيشترط رضاه. وقوله إن كان المحال عليه مليئا، ثم فسر المصنف معنى المليء، قال وهو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم، فذكر ثلاثة قيود. القيد الأول أن يكون قادرا على الوفاء، أن يكون قادر على الوفاء، والقيد الثاني أن يكون غير مماطل، والثالث أن يمكن إحضاره لمجلس الحكم. وقد فسر الإمام أحمد الملي قال أن يكون مليئا بماله وقوله وبدنه، بماله يعني قادر على الوفاء، بقوله غير مماطل، ببدنه يمكن إحضاره مجلس الحكم. فإذا هذه العبارة ذكرها المصنف هي تفريع على مقولة الإمام أحمد، الإمام أحمد قال الملي أن يكون مليئا بماله، وما أشر إليه المصنف بقوله من له القدرة على الوفاء، وقوله يعني ليس مماطلا، وبدنه يعني يمكن إحضاره مجلس الحكم. وقولنا ليس مماطلا، ضابط المماطلة هو العرف، من عده الناس في عرفه مماطلا فهو مماطل وإلا فلا، يعني الناس تعرف المماطلة، إذا كنت تطلب إنسان شيئا وكل يوم يأتي لك بعذر، كل يوم له عذر، فتارة يقول ما عندي شيء أنظرني، وتارة يقول غدا، وتارة يعني كل يوم له عذر، هذا يسمى مماطل. والمماطلة إذا كان المماطل غنيا قادر على الوفاء محرمة، قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم. وقوله ويمكن إحضاره لمجلس الحكم، لأن هناك أناس لا يمكن إحضاره مجلس الحكم لوجاهتهم كالأمراء ونحوهم مثلا، فلو أحال إنسان جاء يطلب آخر دينا، وهذا المدين أحال الدائن على إنسان لا يمكن إحضاره مجلس الحكم، فلا يلزم أن يقبل هذه الحوالة. قال: فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة، أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات. إذا توفرت هذه الشروط الخمسة وقبل المحال بالحوالة برئ ذمة المحيل، ويطالب، وهذا المحال يطالب المحال عليه بحقه. وإن شرط المحال ملاءة المحال عليه فبان معسرا فإنه يرجع للمحيل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. لكن إذا لم يشترط المحال ملاءة المحال عليه ورضي بالحوالة ظنا منه أن المحال عليه مليء باذل، فتبين أن المحال عليه أنه مفلس أو أنه مماطل أو مات بعد ذلك، فهل يبرأ المحيل ونقول: أنت أيها المحال فرطت في كونك لم تشترط؟ قولان للفقهاء: القول الأول أن المحيل يبرأ، وهذا هو الذي نص عليه المصنف، يبرأ المحيل وليس المحال عليه الرجوع عليه على المحيل، وذلك لأنه قد فرط بعدم اشتراط ملاءة المحال عليه، فيتحمل ما يترتب على ذلك التفريط، وهذا هو القول الذي قرره المصنف وهو المذهب عند الحنابلة. القول الثاني أن للمحال الرجوع على المحيل، هذا قول رواية عن أحمد، لأن إفلاس المحال عليه أو مماطلته يعتبر عيبا، يعتبر عيبا أشبه ما لو اشترى سلعة يظنها سليمة فبانت معيبة، ولأن المحيل قد غر المحال بتلك الحوالة. وهذا هو القول الراجح، وهذا هو القول الراجح أن المحال له الرجوع على المحيل. هذا إنسان تطلبه دينا، أتيت يا فلان سدد الدين، قال: اذهب وخذه من فلان، أنا أطلبه، حولتك على فلان، أنت ذهبت لفلان تعتقد أنه مليء باذل، فتبين أن فلان أنه معسر أو أن فلان مماطل، فالصواب أنك ترجع للمحيل وتطالب بحقك، تقول: تحلتني على فلان ما سددني. وهذا هو الذي عليه العمل، لأن عدم ملاءة المحال عليه هذا يعتبر عيبا أشبه ما لو اشترى سلعة يظنها سليمة فبانت معيبة. ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة وإنما تكون وكالة، يعني إذا تخلف شرط من الشروط الخمسة السابقة لا تصح حوالة لكن تنقلب إلى وكالة، وكالة في اقتراض يشترط فيها رضا الوكيل. من التطبيقات المعاصرة ما يسمى بالحوالات البنكية، تذهب للبنك وتعطيهم مثلا 10,000 ريال وتقول: حولوها لفلان في بلد كذا، إما 10,000 ريال أو بما يعادلها من عملات أخرى. هذه الناس يسمونها حوالة، لكن هل هي بالمعنى الفقهي حوالة؟ الواقع أنها ليست حوالة بالمعنى الفقهي. لماذا؟ لأن العميل عندما يأتي للبنك، البنك ليس مدينا للعميل والعميل ليس دائنا له، وإنما العميل يأتي للبنك ويعطيه مبلغا ويطلب منه نقل هذا المبلغ إلى فلان في البلد الثاني، ويطلب منه نقل هذا المبلغ إلى فلان في بلد آخر. فالأقرب في التكييف الفقهي لها والله أعلم أنها وكالة بأجرة على نقل النقود، وكالة بأجرة على نقل النقود، فأنا وكلتك أيها البنك أن تنقل لي هذا النقد وكالة بأجرة، وهذه الأجرة هي العمولة التي تقاضاها البنك، فالبنك ينقل هذا النقود منك إلى فلان في البلد الآخر وتوكله على ذلك بأجرة، فهي وكالة بأجرة على نقل النقود وليست حوالة بالمعنى الفقهي. وإن كان الناس يسمونها حوالة والبنوك تسميها حوالة، لكنها في حقيقة الأمر ليست حوالة بالمعنى الفقهي. هذا هو الأقرب والله أعلم في تكييفها الفقهي. وعلى هذا فلا بأس أن يأخذ البنك عمولة على هذه الحوالة، أو عمولة على نقل النقود يعني بالمعنى الأدق، لا بأس أن يأخذ البنك عمولة على نقل النقود، لأن البنك يعتبر وكيلا بأجرة. طيب، عندما يطلب الإنسان نقل نقد إلى بلد آخر مع اختلاف العملة، فهنا اجتمع صرف واجتمع أيضا نقل النقد الذي يسمى حوالة. فلا بد من المصارفة أولا ثم بعد ذلك تحويل المبلغ. فالمصارفة لو أردنا المصارفة الحسية تأتي للبنك بريالات وتقول أعطني دولارات، معك 10,000 ريال تقول اصرفها لي دولارات، فإذا صرف لك دولارات ترجع دولارات مرة أخرى وتقول حولها للبلد الفلاني. لكن هذا فيه صعوبة وفيه أيضا عسر وحرج. لماذا؟ لأن سعر الشراء عند البنوك يختلف عن سعر البيع. أنت عندما تشتري الآن هذه العملة تعطيهم ريالات وتشتري منهم دولارات يبيعونها عليك بسعر، إذا أردت أن تبيع الدولارات عليها مرة أخرى يشترونها منك بسعر أقل، ففي حرج. ولهذا يعني أكثر العلماء المعاصرين وعامة العلماء المعاصرين ذهبوا إلى أن القبض الحكمي يقوم مقام القبض الحقيقي، وأن القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض، يعني يعتبر قبضا حكميا، يعتبر قبضا حكميا. فعندما تأتي للبنك وتريد أن تحول هذه الريالات إلى دولارات، البنك موظف البنك ينظر إلى سعر الريال بالدولار ويقول هذه 10,000 ريال تعادل كذا دولار، ويسجلها لك في في في ورقة ويعطيك هذا الإيصال. هذا يعتبر قبض حكمي، يعتبر قبض حكمي، وحصلت المصارفة بينك وبين البنك، حولت الآن الريالات إلى دولارات وأعطاك موظف البنك إيصالا بهذا التحويل، يعني صرفت الآن الريالات بدولارات وأعطاك موظف البنك سندا بهذا الصرف. بعد ذلك تقول البنك انقلوا لي هذا المبلغ من الدولارات إلى البلد الفلاني، فتكون وكالة وكالة بأجر على نقل النقود. فاجتمع في هذه العملية أمران، الأمر الأول المصارفة، والأمر الثاني الوكالة بأجرة في نقل النقود، وهذه لا بأس بها. لكن هنا أنبه إلى يعني مسألة مهمة، وهي أنه عند المصارفة لا بد أن البنك يملك العملة التي يراد الصرف إليها، يملك هذه العملة إما في صندوقه المحلي أو في صندوقه المركزي، لأنه لا يجوز للبنك أن يصارف بما لا يملك. فمثلا عندما تأتي للبنك وتقول أريد أن تصرفوا لي هذه 10,000 ريال بعملة من العملات ليست مشهورة، ربما تكون هذه العملة غير موجودة عند البنك أصلا، فلا يجوز للبنك أن يصارف بعملة لا يملكها وليست موجودة عنده. ولذلك عند المصارفة ينبغي أن تختار عملة يغلب على الظن وجودها لدى المصرف، مثل الدولار، مثل اليورو مثلا ونحو ذلك. أما العملات غير المشهورة التي ربما لا تكون موجودة أصلا عند البنك، فهنا لا بد من التأكد من وجودها عند البنك، وإلا لا يجوز، لأن البنك يكون قد صارف بما لا يملك وهذا لا يجوز. فإذا عندما يذهب الإنسان للبنك ويريد ما يسمى بالتحويل وهو في الحقيقة نقل نقد، فأولا يكون هناك مصارفة بينه وبين البنك، فيعطيهم هذا المبلغ ويقول أريد أن تنقلوا هذا المبلغ بالجنيهات بالدولارات باليورو، فموظف البنك ينظر إلى سعر الصرف ويسجل له سندا بأن هذا المبلغ قد تم مصارفته بالعملة الفلانية وأن السعر بالعملة الفلانية كذا، ويعطيه إيصالا. ثم بعد ذلك يوكل عميل البنك في نقل هذا النقد إلى بلد آخر بأجرة، فهذا لا بأس به، فهذه العملية لا بأس بها، اجتمع هنا مصارفة واجتمع وكالة بأجرة على نقل هذا النقد. أيضا من التطبيقات المعاصرة الحوالة الشيكات التجارية، وهي أحد أنواع الأوراق التجارية. الأوراق التجارية ثلاثة أنواع: الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر. فالشيكات أشهرها وتكييفها الفقهي أنها حوالة، المحيل فيها هو المحرر للشيك، والمحال عليها البنك، والمحال هو المستفيد الذي يكتب اسمه في الشيك. فيلزم المستفيد قبول الشريك لأنه قد أحاله على ملي، والمحال لا يشترط رضاه إذا كان المحال عليه مليئا. والملاء بالنسبة للمصرف أن يكون لهذا الشيك رصيد عند هذا البنك، فإذا كان له رصيد فيلزم المحال قبول الشيك، أو أن يكون مثلا الشيك شيك مصرفي أو ما يسمى شيك مصدق، أعطاه شيك مصدقا هنا يلزمه قبول هذا الشيك. فإذا التكييف الفقهي للشيك أنه حوالة. ننتقل بعد ذلك إلى باب الصلح. الصلح معناه في اللغة قطع المنازعة، الصلح معناه في اللغة قطع المنازعة، ويقال صلح الشيء، والصلح وصلح فتح اللام وضمها إذا كمل، واصطلاحا معقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين مختلفين أو متنازعين، معقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين مختلفين أو متنازعين. والصلح من أعظم الأعمال الصالحة التي وعد الله تعالى على من أتى بها بالأجر العظيم، فقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فتأمل قول الله تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا يدل على عظيم الثواب والأجر المترتب على الإصلاح بين الناس. وجاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وهو عند أحمد والترمذي بسند صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين، سبحان الله، إصلاح ذات البين هذا العمل الصالح أعظم درجة من الصلاة ومن الصيام ومن الصدقة. فالأجر المترتب على إصلاح ذات البين أجر عظيم وثوابه جزيل، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أخبركم بما هو أعظم درجة أو أفضل درجة من الصلاة والصيام والصدقة، إصلاح ذات البين. فإصلاح ذات البين من أفضل الأعمال الصالحة التي رتب عليها الأجر العظيم والثواب الجزيل، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلح بين الناس. أولا أمر الله تعالى بالإصلاح، قال: أصلحوا ذات بينكم. كان عليه الصلاة والسلام يصلح كما في قصة إصلاحه بين بني عمرو بن عوف، وأيضا لما أراد أن يصلح بين بريرة وزوجها مغيث، فكان عليه الصلاة والسلام يسعى للإصلاح بين الناس. وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الكذب لأجل الإصلاح بين الناس، كما في حديث أم كلثوم بنت عقبة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، وذلك لأن الكذب إنما حرم لما يترتب عليه من المفسدة، فإذا كان يترتب عليه مصلحة كما في الإصلاح بين الناس كان جائزا. والصلح إنما يكون في حقوق الآدميين مما يقبل الإسقاط أو المعاوضة، أما حقوق الله تعالى فإنها لا مدخل للصلح فيها، كالزكاة مثلا والحدود. قسم الفقهاء الصلح إلى خمسة أقسام. الأول: الصلح بين المسلمين وأهل الحرب، وهذا له أحكامه في التي يذكرها الفقهاء في كتاب الجهاد. الثاني: الصلح بين أهل العدل وأهل البغي من المسلمين، وأهل البغي الذين ذكرهم الله تعالى في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وتكلم عنهم الفقهاء بالتفصيل في باب قتال أهل البغي، سيأتي كلام عنه إن شاء الله بالتفصيل. الثالث: الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهم، كما قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. يعني إذا خشيت المرأة أن طلقها زوجها إما لمرضها أو لكبر سنها أو لغير ذلك، فاصطلحت هي وإياه على أن تسقط بعض حقوقها وتبقى في عصمته، فهذا خير، هذا صلح خير. وكما حصل لسودة إن خشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت ليلتها لعائشة. الرابع الصلح بين المتخاصمين في غير المال، كأن يكون بينهما شحنة أو هجران أو قطيعة، فهذا مندوب إليه كما سبق. الخامس الصلح بين المتخاصمين، الصلح بين المتخاصمين في المال، وهذا هو المقصود بهذا الباب. فمقصود المؤلف بقول باب الصلح يعني الصلح بين المتخاصمين في الأموال. وقسم الفقهاء الصلح في الأموال إلى قسمين، صلح على إقرار وصلح على إنكار. وبدأ المؤلف وأشار إلى هذا المصنف قال: يصح ممن يصح تبرعه مع الإقرار والإنكار، والذي يصح تبرعه هو الحر المكلف الرشيد. أما من لا يصح تبرعه فلا يصح الصلح منه، كولي اليتيم والمجنون مثلا، فليس له أن يصالح المدين بإسقاط بعضه، لأن هذا الإسقاط يعتبر تبرعا، ولي اليتيم لا يملك التبرع من ماله، وإنما يجب على ولي اليتيم في حال عدم السداد أن يرفع أمر هذا المدين للحاكم حتى يجبر على السداد، إلا إذا كان اليتيم أو المجنون مصلحة في هذا الصلح، كأن يكون له حق ينكره من عليه الحق ولا بينة لليتيم أو المجنون، فلا بأس أن يصالح ولي اليتيم أو المجنون عن هذا الحق بإسقاط بعضه، لأن المصلحة في ذلك. والقاعدة في ولي اليتيم والمجنون ومن يلي مال لغيره أنه لا يقرب هذا المال ولا يتصرف فيه إلا بالتي هي أحسن، والله يعلم المفسد من المصلح. هذه قاعدة، والله يعلم المفسد من المصلح، الله يعلم هذا ولي اليتيم أو ولي المجنون أو الذي مال يلي مال لغيره هل هو مصلح أو مفسد، وهذا يبين يعني أثر النية في ذلك. وابتدأ المؤلف الكلام عن القسم الأول الصلح على إقرار، قال: فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعاة فهو هبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح. الإنسان ادعى لآخر دينا أو عينا فأقر المدعى عليه بالدين فصالحه على بعض الدين كنصفه مثلا، يقول المؤلف أنه يصح ذلك بغير لفظ الصلح، يصح بلفظ الهبة بلفظ الإسقاط بلفظ الإبراء بأي لفظ إلا لفظ الصلح. قالوا بلفظ الصلح لا يصح، لأنه لا يمكن أن يصالح عن ماله ببعضه. والقول الثاني في المسألة أنه يصح بلفظ الصلح، لأن العبرة بالمعنى وهو إسقاط بعض الدين، سواء سمي صلحا أو هبة أو إبراء أو سميه ما شئت، وهذا هو القول الراجح. لا فرق بين أن يكون ذلك بلفظ الصلح أو بلفظ الهبة أو بلفظ الإبراء، فهو يبقى في الأخير أنه أسقط جزءا من الدين مقابل أن يعطيه باقيه. وقد جاء في الصحيحين عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى دينا من ابن أبي حدرد في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج عليه الصلاة والسلام ونادى: يا كعب! قال: قلت لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك الشطر. قلت: قد فعلت. قال: قم فاقضي. هذه قصة في الصحيحين، وهي قصة عجيبة، أولا يدل على عظيم توقير الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني كعب بن مالك كان يتخاصم مع هذا الرجل لدرجة ارتفاع الأصوات مجرد كلمة من النبي عليه الصلاة والسلام: يا كعب، ضع نصف مالك، شطر مالك. قال: قد فعلت، مباشرة من غير تردد، قد فعلت. سبحان الله، انظر إلى سرعة الاستجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وضع نصف ماله لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمره، لم يتردد، قال: قد فعلت، يعني موضوع انتهى، تم. وفي قوله في المسجد يدل على جواز تقاضي الدين في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على ذلك. إنما الممنوع البيع والشراء، البيع والشراء والدعاية ونشدان الضالة، أما تقاضي الدين فلا بأس. وعلى ذلك مثلا المعتكف عندما يشتري طعاما من مطعم مثلا ويأتي المندوب التوصيل ويقاضيه المبلغ داخل المسجد لا بأس، لأن تقاضي الدين داخل المسجد لا بأس به كما في هذه القصة. وإنما الممنوع البيع والشراء والدعاية ونشدان الضالة، أما قضاء الدين في المسجد فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر كعبا وابن أبي حدرد على ذلك. قوله: وإن صالحه على عين غير المدعى فهو بيع يصح بلفظ الصلح وتثبت فيه أحكام البيع. يعني إن كان الصلح ليس على العين المدعاة وإنما على عين أخرى يكون بيعا وحكم حكم البيع، وهذا يسميه الفقهاء المصالحة عن الحق بغير جنسه. مثال ذلك: اعترف له بدين أو عين ثم صالحه على أن يأخذ عن ذلك المقر به شيئا من غير جنسه، كان يقول: أنت تطلبني مثلا 100,000، أنا أعطيك بدلا منها سيارة مثلا، فهذا يكون بيعا وتترتب عليه أحكام البيع. قال: فلو صالحوا عن الدين بعين واتفق في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس. يعني لو اتفق الدين والعين المصالح عليها في علة الربا فيشترط التقابض. مثال ذلك: أقر له بدين مقداره مثلا 100,000، ثم صالحه عن ذلك بأن يعطيه عن هذا الدين ذهبا، فهنا يجب التقابض في المجلس، لأن الصلح عن الحق بغير جنس يعتبرونه بيعا، فلا بد من التقابض في المجلس. وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض، يعني لو اصطلح أن يعطيه شيئا في الذمة أو التزم له بشيء في الذمة فذلك الصلح يبطل بالتفرق قبل التقابض، لأنه يكون من قبيل بيع الدين بالدين وهذا منهي عنه. وإن صالح عن عيب في المبيع صح، يعني إنسان اشترى سلعة فوجد فيها عيبا فاتفق مع البائع على أن يصطلح بأن يعوضه بشيء لا بأس، لا بأس، كان يعطيه مبلغ من المال أو يعطيه منفعة أو نحو ذلك فلا بأس بهذا، المهم أن يتراضي على ذلك، يعتبر هذا صلحا. فلو زال العيب سريعا أو لم يكن رجع بما دفعه، يعني لو كان المشتري يظن أنه عيب ثم تبين أنه ليس بعيب بأن زال العيب بسرعة فعلى هذا الذي قد أخذ المال المصطلح عليه أن يرجعه لصاحبه لأنه تبين عدم استحقاقه له. ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين، هذه المسألة يسميها الفقهاء الصلح عن المجهول، وهذه تحصل أحيانا بين الشريكين أو الشركاء، يكون بينهم معاملات كثيرة ثم يختلفان في الحسابات ولا يتوصلان لنتيجة، يعني ما عندهم ضبط ما يتوصلون للنتيجة، فالحل هو الصلح بينهما ويحلل كل منهما الآخر، لأن ليس هناك حل آخر، يعني هذا اثنان بينهم حسابات مشتركة أو مجموعة بينهم حسابات مشتركة ولم يضبطوا هذه الحسابات فلم يعرف كل منهم أو كل منهما قدره الذي يستحقه، فليس هناك حل إلا الصلح، يتحريان ويصطلحان ويحلل كل منهما الآخر. ولهذا جاء رجلان من الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم في مواريث درست بينهما وليس لهما بينة، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. فتأثر الرجلان وبكيا وأصبح كل منهما يقول: حقي لأخي، حقي لأخي. قال عليه الصلاة والسلام: أما إذا فعلتما فاذهبا واقتسما وتوخيا الحق ثم ليحلل كل منكما صاحبه. أخرجه أحمد بسند جيد. لكن يتحرى كل منهما ماله أو حقه الذي له، لكن لو افترضنا أنهما لم يصل إلى نتيجة في التحري، يعني الأمور كلها ملتبسة، فيقتسمانها بالنصف ويحلل كل منهما الآخر. وقوله ثم ليحلل كل واحد منكم صاحبه، هذا يدل على مشروعية تحليل كل منهما صاحبه لأجل براءة الذمة. أما صفة ذلك يعني قال الموفق أنه يقول إن كان لي عليك حق فأنت في حل منه، ويقول الآخر إن كنت أخذت مني أكثر من حقك فأنت في حل، أو بأية عبارة يقول الله يحلك ويبيحك ونحو ذلك. وذلك لأن حقوق العباد أمرها عند الله عز وجل عظيم جدا، حتى وإن كان في الشيء اليسير. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، حتى وإن كان مثل عود السواك ليس لك أن تأخذه. هذا يدل على تشديد الشارع في حقوق العباد. إذا كان أحد يطلبك شيئا ولو مثل عود السواك فأرجعه له، وإلا فإن موقفك عند الله عز وجل سيكون عسيرا. فحقوق العباد أمرها عند الله عظيم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، يدل على خطورة الدين وخطورة ما كان متعلقا بحقوق العباد. قال: وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا، فأقر لزمه الدين ولم يلزمه أن يعطيه. يعني هذا إنسان أراد دينا من آخر، وهذا الرجل لم يقر له، قال: أصلا ما لك عندي شيء. حاول معه قال: ما لك عندي شيء. ثم قال: يا فلان، أقر لي بالدين، وإذا أقررت سأعطيك ربعه أو أعطيك نصفه. فأقر له بشهادة شهود، فهذا الإقرار يثبت ولا يلزمه أن يعطيه، وهذا يعتبر من الحيل المشروعة، يعني الحيل الصحيحة، لأنه يريد أن يثبت حقه فأتى بشاهدين وقال: أقر لي وأعطيك. فأقر له لزمه الدين ولم يلزمه أن يعطيه، ولذلك يعتبرون هذه من الحيل الصحيحة. أحيانا الحيلة قد تكون صحيحة قد تكون مشروعة، كما قال الله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يحتدون سبيلا. هذا فيه إشارة إلى أن إذا كان لهم حيلة في أن يهاجروا ينبغي أن يحتالوا. فالحيلة أحيانا قد تكون يعني صحيحة قد تكون غير صحيحة. ثم انتقل المؤلف للقسم الثاني من أقسام الصلح، وهو الصلح على إنكار. ومعناه أن يدعي شخص على آخر دينا أو عينا فينكر المدعى عليه أو يسكت، ثم يصالحه بمبلغ بمال لإسقاط الدعوى. قال المصنف: وإذا أنكر دعوى المدعي أو سكت وهو يجهل ثم صالحه صح الصلح. يعني إذا أنكر المدعى عليه دعوى المدعي أو سكت وهو يجهل المدعى به فصالحه بمال صح الصلح. مثال ذلك: رجل أتى إليك وقال: يا فلان، أنا أطلبك 50,000. قلت: والله ما أذكرك تطلبني. عندك إثبات؟ قال: لا ما عندي، لكن أطلبك، إذا لم تسدد لي سوف أشتكيك. وأنت تريد أن تسلم من شره، لأن هذا الرجل يجرجرك المحكمة ويذهب بك ويتعبك وتقول: خذ هذه 5,000 ريال واسحب شكواك. هذه صورة الصلح على إنكار. فعند الجمهور أن هذا الصلح صحيح، أن هذا الصلح صحيح، ويسمونه الصلح على إنكار. الشافعية خالفوا في ذلك وقالوا أنه لا يصح الصلح على إنكار، لأن هذا الذي يأخذ مالا قد يأخذه بغير حق، كيف تعطي 5,000 ريال مجرد أنه قال أني أطلبك. والصواب هو قول الجمهور، لأن هذا الصلح على إنكار فيه فوائد: ففيه قطع للخصومة، وفيه صيانة لنفسه من التبذل في المخاصمات، فإن ذوي النفوس الشريفة يأنفون من الذهاب للمحكمة والجنوس بين يدي القاضي. وأيضا فيه افتداء لليمين، لأن هذا لو رفع فيه شكاية عند القاضي، فالقاعدة الشرعية أن البين على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا كان هذا المدعي ليس له بينة سيطلب القاضي من المدعى عليه أن يحلف، وهو لا يريد أن يحلف حتى وإن كان صادقا. يعني بعض الصالحين لا يحب الحلف حتى وإن كان صادقا، لأنه يرى أن الدنيا كلها ما لا تستحق أن يحلف لأجلها، فهو يريد أن يفتدي، فيقول يعني هذا الذي قد ابتلي به قال أنا أطلب 50,000 ريال، قال ما عندك شيء، ما ليس لك عندي شيء، قال سأرفع فيك شكاية، قال خذ هذه 5,000 ريال ومقابل أنك ما ترفع فيني شكاية أو المقابل أنك تسحب شكواك، يريد بذلك أن يفتدي ليمينه ويصون نفسه عن التبذل، لا يريد أن يذهب لمجلس الحكم ولا يريد أن يحلف من قبل القاضي، ففيه في في وفيه قطع للخصومة، ففيه فوائد كثيرة له، ولهذا الصواب هو صحة الصلح على إنكار، صحة الصلح على إنكار. هذا الرجل ربما بعض الناس مؤذي بطبعه، مؤذي، وربما يكون عنده فراغ، رجل مؤذي وفارغ وتسلط على آخر وسيجرجره كل يوم المحاكم ويتعبه هو، فيقول أعطيك مبلغ من المال مقابل أنك تسحب شكواك ويعني أصون نفسي عن التبذل وأفتدي ليميني، فهذا لا بأس به. قال وكان إبراء في حقه وبيعا في حق المدعي، يعني التكييف الفقهي للصلح على إنكار أنه إبراء في حق المدعى عليه، لأنه بذل مالا مقابل دفع الخصوم عن نفسه وليس مقابل حق ثبت في ذمته، أما المدعي يكون بيعا في حقه. لكن قال ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذ فحرام، من كان منهما كاذب فالصلح باطل في حقه، باطنا وظاهرا هو صحيح لكن باطنا الصلح باطل في حقه. ففي مثالنا السابق لو أن هذا الرجل يعرف أصلا أنه ما يطلب فلان 50,000 لكن يريد أن يحصل منه أي شيء فأعطى 5,000، هذه 5,000 حرام عليه لا تحل له والصلح في حقه باطل. لو كانت المسألة بالعكس أنه فعلا يطلب 50,000 لكن هذا المدعى عليه قال نعطيك 5,000 ريال ورضي المدعي بذلك لأنه ربما لا يحسن الترافع أو نحو ذلك، وأيضا ربما يكون في بعض الدول التقاضي يكون بأجرة وهذا أيضا نظام سيطبق عندنا في المملكة قريبا، فربما أنه ما له الحق لكن لا يرافع لأجل الحصول عليه، فأيضا الصلح باطل في حقه، الصلح في حق هذا المدعى عليه باطل، الواجب أن يعطيه حقه كاملا. فمن كان كاذبا منهما فالصلح في حقه باطل باطنا. والفرق بين باطنا وظاهرا هو أنه يبطل الصلح باطنا فيما بينه وبين الله فلا تبرأ ذمته، وأما ظاهرا أمام القاضي فهو صلح صحيح معتبر. قال ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا، يعني هذه العبارة صالحني عن الملك الذي تدعيه لا تتضمن الإقرار فلا يكون مقرا، لأنه ربما أراد بقوله صالحني صيانة نفسه عن التبذل والافتداء ليمينه ولم يرد بذلك أن يقر له بهذا المال فلا يعتبر إقرارا. وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح أذن له أو لا، يعني لو حصل بين اثنين خصومة في مبلغ مالي وأتى أحد المحسنين وقال كم المبلغ، قال المبلغ 10,000، قال أنا أتكفل بها فيصح الصلح وهذا مأجور ومثاب على ذلك. يقول أذن له أو لا، يعني سواء أذن المدعى عليه للأجنبي المحسن أو لم يأذن فإن الصلح يصح، كما في قضاء أبي قتادة الدين عن الميت من غير رجوع لورثته، فدل هذا على أنه لو أراد إنسان أن يصلح بين اثنين لا يشترط إذن المدعى عليه أو المنكر للدعوة، لكن لا يرجع عليه بدون إذنه، يعني لا يرجع المصالح بما دفعه على المدعى عليه إذا كان قد دفع بغير إذنه، لأنه لما أدى عنه ما لا يلزمه يكون بذلك متبرعا. أما إذا كان قضاء هذا المصلح بينهما الأجنبي بإذن المدعى عليه فهذا فيه تفصيل، إن كان قد نوى الرجوع عليه فإنه يرجع، وإن كان تبرع ولم ينوي الرجوع عليه فليس له الرجوع. طيب كيف نعرف أنه أراد الرجوع أو لم يريد الرجوع؟ يحلفه القاضي، يحلف بالله العظيم أنه نوى الرجوع أو أنه لم ينوي الرجوع. وسبق معنا في الدرس السابق أن من دفع مالا عن غيره بنية الرجوع فإنه يرجع عليه، أما إذا دفع عن غيره بغير نية الرجوع فإنه لا يرجع. قال: ومن صالح عن دار أو نحوها فبان العوض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار وبالدعوى مع الإنكار. يعني رجل ادعى لآخر دار فصالحه المدعى عليه عن الدار بعوض مثلا سيارة، ثم تبين أن السيارة أنها مستحقة لغيره، كأن تكون السيارة أصلا ليست ملكا له، فإن المدعى عليه يرجع عليه بالدار ويأخذها إذا كان الصلح مع إقرار، لأن الصلح حينئذ يكون بيعا، وبيع ما لا يملكه الإنسان فاسد فيبطل الصلح ويرجع المدعي إلى دعواه قبل الصلح، هذا إذا كان الصلح على إقرار. أما إذا كان على إنكار فإن الدعوة ترجع إلى ما كانت عليه قبل الصلح مباشرة كأن شيئا لم يكن. قال: ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف وتسقط جميعها. لا يصح الصلح عن الخيار، سواء كان خيار مجلس أو خيار شرط أو أي نوع من أنواع الخيار. يقول المؤلف أنه لا يصح الصلح عنه، يعني لو أتى إنسان لآخر وقال أريد أن أعطيك عوضا عن حقك في الخيار وأسقطه فإن الصلح باطل، لأن الخيار يقولون يعني لم يشرع لأجل التربح وإنما لأجل النظر في الأحظ فلم يجوز الاعتياض عنه، وهكذا الشفعة أيضا شرعت لأجل إزالة الضرر عن الشريك فلم يجوز أخذ العوض عنها، وهكذا أيضا حد القذف، إنسان قذف آخر فأتى القاذف وأعطاه مبلغا من المال مقابل أنه ما يشتكيه، فيقولون إن هذا الصلح أنه لا يصح. والقول الثاني في المسألة أنه يصح الصلح عن الخيار وعن الشفعة وعن حد القذف، وهذا هو القول الراجح، لأنه ليس هناك ما يمنع من صحته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. والصلح عن الخيار أو الشفعة أو حد القذف لم يحل حراما ولم يحرم حلالا، ولأنه له الحق في الخيار وفي الشفعة وفي المطالبة بحق حفظ عرضه بالحد في القذف، وصاحب الحق قد رضي بإسقاط حقه مقابل عوض مالي، فما المانع من صحته؟ فالقول الراجح أنه يصح الصلح عن هذه الأمور، يصح الصلح عن الخيار ويصح الصلح عن الشفعة ويصح الصلح عن حد القذف. وعمل المسلمين بالنسبة لحد القذف على هذا يعني يشبه أن يكون إجماعا عمليا، عمل المسلمين على هذا من قديم الزمان، فإنه أحيانا إنسان يتلفظ على آخر يقذفه إما بالزنا أو بغيره، وهذا المقذوف يريد أن يرفع فيه شكاية أو يرفع شكاية بالفعل، فيتدخل أناس ويطلبون من القاذف أن يجبر خاطر هذا المقذوف بمال، فيأتيه ويعرض عليه مالا فيقبل، ويكون هذا بمثابة الصلح، فهذا يشبه أن يكون إجماعا عمليا من المسلمين على صحة الصلح عن القذف، إجماع عملي من المسلمين جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، عليه عمل المسلمين من قديم الزمان. فما المانع من هذا؟ حد القذف حق لآدمي، فإذا رضي بإسقاط حقه مقابل عوض فلا مانع من ذلك، وهكذا أيضا حق الشفعة وهكذا حق الخيار. وأما الحدود التي يعني فيها مال إذا بلغت السلطان فلا تجوز الشفاعة فيها كالسرقة، فإن إذا بلغت السلطان لعن الله الشافع والمشفع، ولما شفع أسامة في المرأة المخزومية غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: تشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم، إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قوله: ولا شارب أو سارق ليطلقه، يعني لا يجوز أن يصالح شارب الخمر الذي قبض عليه يعطيه شارب الخمر مبلغا من المال مقابل أن يطلقه، أو السارق يعطيه مبلغا من المال من أجل أن يطلقه، لا يجوز هذا الصلح، هذا يعتبر رشوة وليس صلحا. أما مسألة الستر على يعني مرتكب المعصية فهذه مسألة أخرى، يعني ستر من غير عوض، الستر إذا كان هذا الإنسان يستحق الستر فيستر عليه، ومن ستر المسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، كان تكون مثلا أول مرة تقع منه وطلب منه يستر عليه، فالأولى هو الستر. لكن كان إنسانا مجاهرا ويتكرر منه ارتكاب هذه الموبقات فهنا لا يشرع الستر عليه، فالستر إنما يكون في حق من يشرع الستر عليه. أو شاهدا ليكتم شهادته، يعني لا يجوز الشاهد أن يأخذ عوضا لأجل كتم الشهادة، لأن هذا يعتبر رشوة وليس صلحا، هذا رشوة ولا يجوز كتمان الشهادة. والله تعالى يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وهكذا لو صالح على ألا يشهد عليه، ألا يشهد عليه لا يصح الصلح، لا يصح الصلح سواء أراد ألا يشهد عليه بالحق أو بالزور لا يصح الصلح. حكم المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا، هذه لم يذكرها المؤلف، وظيفة السلسبيل، وتسمى مسألة الحطيطة، وتسمى مسألة ضع وتعجل، وتسمى مسألة المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا. مثال ذلك تطلب شخصا دينا مؤجلا بعد سنة، نفترض أن هذا الدين 100,000 ريال، لما مضت 6 أشهر احتجت لسيولة فأتيت لهذا الشخص المدين وقلت يا فلان أنا أطلبك 100,000 وتحل بعد 6 أشهر، أريد منك أن تسددها لي الآن 90,000 وسامحك في 10,000 مقابل أنك تعجل تسديدها لي الآن، أنا الآن محتاج السيولة، أنا لست أطلبك 100,000، لا تعطي 100,000، أعطني 90,000 لكن أعطنيها الآن. فهذه تسمى مسألة ضع وتعجل والحطيطة والمصالحة عن الدين المؤجل بعضها حالا، وفيها قولان للفقهاء. المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على عدم الجواز، والقول الثاني أنها جائزة وهو روي عن بعض الصحابة وهو رواية عند الحنابلة. استدل الجمهور لعدم الجواز بحديث المقداد قال أسلفت رجلا 100 دينار ثم خرج سهمي في بعث بعثه فقلت له عجلي 90 دينارا وأحط 10 دنانير، قال نعم، فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكلت ربا يا مقداد وأطعمته. وهذا الحديث كما ترون صريح في التحريم لو كان صحيحا، لكنه حديث ضعيف لا يصح. وجاء عن ابن عمر أنه سئل عن رجل يكون له الدين على رجل إلى أجل فيضع عنه صاحبه ويعجله الآخر، فكره ذلك ابن عمر ونهى عنه. وقالوا من جهة النظر أنه تعجل البعض وأسقط الباقي، كأنه باع الأجل بالقدر الذي أسقطه. ونظير ذلك كما لو أجل الدين وزاد في مقداره فإنه ربا بالإجماع، كذلك لو أسقط الدين مقابل إسقاط بعض الأجل فيكون محرما. هذه وجهة الجمهور. أصحاب القول الثاني قائلون بالجواز استدلوا بحديث ابن عباس لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج يهود بني النضير قالوا يا محمد إن لنا ديونا لم تحل، قال ضعوا وتعجلوا، ضعوا وتعجلوا. وهذا الحديث أخرجه البيهقي والطحاوي في مشكل الآثار، وقال ابن القيم أنه على شرط السنن، وضعفه البيهقي بمسلم بن خالد الزنجي وهو ثقة فقيه روى عنه الشافعي واحتج له، وقال ابن القيم أن إسناده حسن وله شاهد عند البيهقي فهو يعني ثابت بمجموع طرقه. وأيضا من جهة النظر ذكر ابن القيم قال إن ضع وتعجل أنها ضد الربا، فإن ذلك تضمن يعني الربا زد لي وأنظر لك أو إما أن تقضي وإما أن تربي، هذا يتضمن الزيادة في الأجل والدين وهذا فيه إضرار محض بالمدين. أما مسألة ضع وتعجل ففيها براءة ذمة المدين من الدين وانتفاع الدائن بما يتعجل، فكل منهما انتفع، انتفع بضع وتعجل من غير ضرر، بخلاف إما أن تقضي وإما أن تربي فإن الضرر على المدين، الضرر والنفع مختص بالدائن. أما مسألة ضع وتعجل كلاهما منتفع، الدائن منتفع والمدين منتفع، الدائن ينتفع بتعجيل الدين والمدين ينتفع بإسقاط بعض الدين عنه، فكلاهما منتفع بخلاف مسألة إما أن تقضي وإما أن تربي أو زد لي وأنظر لك، فالضرر كله على المدين والنفع كله للدائن، ففي فرق بين مسألتين. ولهذا قال ابن القيم ولأن مقابلة الأجل بالزيادة في الربا ذريعة إلى أعظم الضرر وهو أن يصير الدرهم الواحد ألوفا مؤلفة فتشتغل الذمة بغير فائدة، وفي الوضع والتعجيل تتخلص ذمة هذا من الدين وينتفع ذاك بالتعجيل. ولأن الشارع له تطلع إلى براء الذمم من الديون، فهذا فيه إطاعة وتعجل، فيه تخليص للذمة من الدين. وهذا القول هو القول الراجح، مثلا إطاعة وتعجل القول بجوازه هو القول الراجح، اختاره ابن تيمية وابن القيم وعامة مشايخنا يفتون به. وأما ما استدل به الجمهور الحديث المقداد فضعيف، وأيضا قياسهم على إما أن تقضي وإما أن تربي أو زد لي وأنظر لك قياس مع الفارق، لأن الربا في الأصل هو الزيادة، زيادة الدين مقابل الأجل، ففيه أضرار محض بالمدين ونفع محض للدائن، بخلاف ضع وتعجل ففيها مصلحة للطرفين، مصلحة للدائن بتعجيل الدين له، ومصلحة للمدين بإسقاط بعض الدين عنه، وما كان فيه مصلحة للطرفين فالشريعة لا تحرمه. وعلى هذا فالقول الراجح والذي عليه فتوى عامة العلماء المعاصرين في الوقت الحاضر، أو أكثر علماء المعاصرين في الوقت الحاضر، هو جواز مسألة ضع وتعجل. يعني لاحظ هنا يعني بعض الأقوال يكون اتجاه المتقدمين على قول واتجاه المعاصرين بخلافه، مثل هذه المسألة. يعني المذاهب الأربعة كلها تحرم مسألة ضع وتعجل، الآن اتجاه أكثر العلماء أو عامة العلماء المعاصرين على الجواز. فيعني أحيانا بعض المسائل يكون اتجاه المتقدمين بخلاف اتجاه المتأخرين، مثل مسألة مثلا الطلاق المعلق، إذا قال مثلا لزوجته عليه الطلاق إن فعلت كذا، إن ذهبت للسوق، إن فعلت كذا، فالمذاهب الأربعة على وقوع الطلاق. القول الثاني رأي ابن تيمية أنه إذا لم ينوى الطلاق وإنما نوى الحث أو المنع والتصديق أو التكذيب فلا يقع طلاقا، وإنما فيه كفارة يمين. الآن الفتوى ليس في المملكة فقط، في العالم الإسلامي كله على رأي ابن تيمية وليس على قول الجمهور. فأحيانا يعني يكون الراجح خلاف قول الجمهور، أحيانا يكون خلاف قول المذاهب الأربعة كما في هذه المسألة. فالعبرة بالدليل من الكتاب والسنة، إذا لم تكن المسألة محل إجماع فينظر للأقوى دليلا، الأقوى دليلا. أما إذا كانت المسألة محل إجماع فالإجماع لا تجوز مخالفته. ونكتفي بهذا القدر، نقف عند أحكام الجوار، نفتتح بها درسنا القادم إن شاء الله تعالى. والآن أجيب عما تيسر من الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما حكم رد الدين بعملة أخرى لكن ليس بسعر يومها برضا الطرفين؟ لا يجوز إلا أن يكون بسعر يومها، أما إذا كان ليس بسعر يومها فهذا لا يجوز. مثال ذلك، تطلب زيدا من الناس 10,000 ريال، وهذا الدين يحل بعد شهر، وبعد شهر قلت يا فلان سدد لي 10,000، قال نعطيك بدل 10,000 ريال ما يعادلها من الجنيهات المصرية، فلا بأس بشرط أن يكون بسعر يومها، يعني بسعر الجنيهات المصرية في في وقت السداد، ولا تقص أعطيك جنيهات مصرية بعد أسبوع بعد شهر، لأن هذا يكون من قبيل بيع الدين بالدين، هذا لا يجوز لأنه دين، فإذا جعلت في دين آخر أصبح دين بدين، هذا لا يجوز. أما إذا كان بسعر يومها فلا بأس، يعني بدل ما تعطي 10,000 ريال تعطي ما يقابلها من الجنيهات المصرية أو من الدولارات أو بأية عملة أخرى، فلا بأس أن يكون بسعر يومها ويفترق وليس بينهما شيء. ما صحة حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر؟ هذا الحديث فيه خلاف في ثبوته، حديث أوس بن أوس من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. يعني بعض أهل العلم قال إن ظاهر إسناده الصحة، لكن هناك من ضعفه، وأيضا مع الإشكال في متنه، يعني كيف يكون له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها؟ معنى ذلك أنه لو مشى 100 خطوة كان أفضل من ليلة القدر، لأن ليلة القدر تعادل 1,000 شهر، 83 سنة. والأقرب والله أعلم هو عدم ثبوته، هذا هو الأقرب الله أعلم. وهناك حديث صحيحة في فضل تبكير الجمعة تغني عن هذا الحديث، كحديث أبي هريرة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى الجمعة في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى الجمعة في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن أتى الجمعة في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى الجمعة في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام طويت الصحف وأقبلت الملائكة تستمع الذكر. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في التهجير يعني التبكير استبقوا إليه، وأيضه أيضا في الصحيحين. ففي الأحاديث الصحيحة غنية عما لم يصح أو عما في سنده مقال أو اختلاف في ثبوته، كهذا الحديث، هذا الحديث مختلف في ثبوته. هل يجوز الرجوع في الهبة بعد تسليمها، وهل تشمل هبة الأب لابنه؟ لا يجوز الرجوع في الهبة بعد أن يقبضها من وهبت له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قال الشافعي: ليس لنا مثل السوء، يعني هذا يدل على التحريم، لأن هذا فيه ذم شديد لمن يعود في هبته، تشبيه له بالكلب. فالقول فلا يجوز الرجوع في الهبة بعد قبضها، لكن يستثنى من ذلك هبة الوالد لولده، فإنه قد جاء في بعض الروايات: إلا الوالد فيما يهب لولده، يعني يجوز له الرجوع. فهبة الوالد لولده يجوز له الرجوع فيها، أما ما عدا الوالد لا يجوز له الرجوع في الهبة بعد قبضها. مر رجل أمامي وأنا مأموم، فهل أمنعه أم أتركه؟ تتركه، لأن سترة الإمام سترة للمأموم، سترة الإمام سترة لمن خلفه، ولا بأس أن يمر الإنسان بين يدي المأمومين، إنما هو ممنوع أن يمر بين يدي الإمام، يعني بين الإمام والسترة، أو بين المنفرد المصلي المنفرد وسترته. أما بين يدي المأموم فلا بأس بذلك، كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما لما أقبل راكب على حمار أتان، وأتى يمشي بين الصفوف ولم ينكر عليه منكر، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. ما مواضع الدعاء في الصلاة؟ مواضع الدعاء في الصلاة السجود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء فقامنوا أن يستجاب لكم، خاصة في صلاة النافلة. أما صلاة الفريضة فينبغي للإمام ألا يطيل السجود حتى لا يشق على المأمومين، لكن لو افترضنا أن الإمام أطال في السجود ودعا المأموم في السجود في الفريضة فلا بأس، لأن السجود موضع دعاء. وكذلك أيضا في التشهد الأخير قبيل السلام، في التشهد الأخير قبيل السلام هذا موضع دعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه، يدعو الله تعالى بما يحضره من خير الدنيا والآخرة. فهذان الموضعان الدعاء فيهما مطلق، هناك موضع ثالث لكن الدعاء فيه مقيد، وهو في الجلسة بين السجدتين، فإنه قد ورد أنه يدعو ويقول: رب اغفر لي رب اغفر لي، يكررها كما في حديث حذيفة. وجاء في حديث ابن عباس أنه يقول: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، لكن هذا الحديث لا يثبت، حديث ضعيف. والمحفوظ هو حديث حذيفة أنه يقول: رب اغفر لي، يكررها. لو زاد دعاء آخر غير رب اغفر لي لا بأس، لكن الأفضل أن يتقيد بما ورد، وهو أن يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي، يكررها. هذه هي مواضع الدعاء في الصلاة. هل التوبة تسقط حق الآدمي الذي ظلمته في الكلام بعرضه وغيبته والكذب عليه؟ لا تسقط التوبة حق الآدمي، الآدمي حقه باق إلا أن تتحلل منه، أما إذا لم تتحلل منه فحقه باق له يوم القيامة، والقصاص يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات. هذا يدل على خطورة المسألة. فالذي يقع في أعراض الناس أو يأخذ أموالهم أو يظلمهم بأية صورة من صور الظلم والتعدي، ما أعظم مصيبة عند الله عز وجل، سيقتص هؤلاء المظلومون منه يوم القيامة، يقتصون يأخذون حسناته، حتى إن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، وهذا هو المفلس حقيقة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فمن تحلل من هذا الإنسان في الدنيا فحلله، صحت التوبة وسقط حق هذا الآدمي لأنه أسقط حقه. أما إذا لم يتحلل منه فحقه باق له يوم القيامة. هل يشرع قراءة سورة الملك يوميا؟ لا أعلم أنه ثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث المروي في ذلك حديث ضعيف، في قراءة سورة الملك كل ليلة الحديث المروي في ذلك حديث ضعيف. وإن كانت سورة الملك قد ورد لها فضل وأنها شفعت لصاحبها، لكن قراءتها كل ليلة لا أعلم أنه قد ثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هناك من يطعن في بعض العلماء المتقدمين، فما توجيهكم؟ الطعن في العلماء وفي الأئمة الأعلام دليل على الزيغ وعلى الضلال، الطعن في هؤلاء الأئمة، الطعن في الصحابة أو الطعن في التابعين أو الطعن في الأئمة الأعلام، هذا دليل على النفاق وعلى الزيغ وعلى الضلال. كما قال عليه الصلاة والسلام على الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فالطعن في في في الصحابة أو الطعن في التابعين أو تابعيهم أو الأئمة الأعلام، فهذا دليل على الضلال ودليل على الزيغ. والواجب هو توقير هؤلاء السلف وتعظيمهم والذب عن أعراضهم، والطعن في أعراضهم علامة على الزيغ وعلامة على الضلال. نسأل الله السلامة والعافية، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.